42. وين أبو عادل؟ مش هون. اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله على عظيم نعمة الإيمان وعلى كبير نعمة الهدى، فنسأله بركتها وتمامها وزيادتها والإحسان فيها بعونه وإذنه. اللهم ربنا نسألك أن تجعل هذا القرآن حجة لنا وإماما لنا، ولا تجعله حجة علينا، واجعل النبي عليه الصلاة والسلام إمامنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة، واجعلنا رفقاءه في الجنة، آمين. هذا اليوم 19 من ربيع الأول، وهذا الدرس 42 بعد 100. احنا وعدنا بإذن الله أن نتم في الناقة، فلا أظن أنني سأفصل فيها أكثر مما فصلنا قبل سنين خلت عندنا على الشبكة، على صفحتنا في دروس الآيات الكبرى مفصل، ولكن كون يعني ذهبنا في طريق أننا نقف عند الآيات، لأجل هذا نقف عندها ما وقفنا، ولكن نتكلم في أصولها. وثم أنصح لمن كان عنده سعة من الوقت فأراد أن يستزيد تفصيلا أن يسمع ما في الموقع. وأدين النصيحة، هذا من عظيم علم الكتاب الذي فوته الناس زهدا فيه أو صرفا عنه. الناقة كما قلنا أخواننا كانت أول آيات الله تصريحا، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. فنوح معه آية، وهود معه، ولكن الله لم يسمها. ثم بين لنا ما عند صالح على علم وحكمة. فأول الآيات بيانا وتصريحا الناقة. ومن ظن أن الله يفعل هكذا بغير حسبان فليس من المسلمين. يعني هذا الذي يظن بربه هذا الظن لا يليق به أن يكون من المسلمين. الإسلام يقتضي التعظيم والتمجيد وحسن الظن التام الكامل بالله، أنه ما فعل شيئا إلا بتمام علم وحكمة. ما تظن فيه غير هذا، هذا مطعن في دين الرجل. فلما قلنا ناقة أخواننا، وإذا أذن الله سأدرسكم في الغراب الذي بعثه الله، يعني في الكتاب بعث الله النبيين وبعث الله الغراب. فإذا وقفت على هذا فواضح أنه لا يعني شيء، يعني بعث في الكتاب كما ذكرنا بها أحد إخواننا، بعث في الكتاب على بعث النبيين وبعث الغراب، يعني يا من يبعث نبيين أو غراب، واضح أنه علم مبين. كذلك الناقة. ثم تأسيس العلم يا أخواننا، ألا تظن ولا تشك أن العرب قالوا بلسان ما، فسمع الله لسانهم فأنزل عليهم قرآنا من لسانهم. هذا قول من لا يعلم الكتاب، ولكن الحق أن الله قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأبين اللسان العربي، لأنه أصلا كلمة العربي الإبانة، مجرد أن تقول عربي يعني مبين يعني مفصل فقط. لذلك يقولون أعرب عنها، أعرب عنها، ويقولون عبرها يعني بينها، عبر وعربة. لما وقلنا في هذا عربا أترابا لهم المتبينات المكشوفات لأزواجهن، إنما في سورة فصلت، لاحظ في فصلت، قال وقالوا قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لأن المعجم ليس مفصلة. فقال الله أأعجمي وعربي؟ ليه قال أعجمي وعربي؟ لأنه قال لو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت. قال الله المفصل عربي، فقال أأعجمي وعربي، ما قالش أعجمي ومفصل. إذا فصله صار عربيا، فالعربي هو المبين. فالله علم الإبانة أصلا، فلن يسمع لا امرؤ القيس ولا مجانين العرب، هو أكبر وأجل، هو يقول ويعلم الناس ما يشاء. فهو خلقها شمسا، ما خلقها وقال للناس سموا، وخلقها ناقة، وخلقه جملا وهذا الإبل، وخلق البقرة والأنعام والأغنام والمعزة، هذا هو كله تكلم فيه تبارك اسمه. قلنا أخوانا لما أنت تنظر في هذا، وجب عليك اقتضاء إيمانك بالله أنه الحكيم العليم الخبير اللطيف. قلنا شو يعني اللطيف؟ ليس كما يظن الناس أن اللطيف الرفيق، مرة أخرى عاجلة، ما حدا يقول يا رب الطف بنا. أولا النبي لا يدعو بهذا الدعاء، وإذا قلت له الطف بنا يعني يا ربي أبصر حالنا، ولا مرة، قبل أن تسأل هو يعلم ويرى. ولكن اللطف من أبواب العلم والخبرة، باب من أبواب العلم والخبرة، ليس له شيء في الرحمة ولا في الرأفة. قال ألا يعلم، اسمع، من خلق وهو اللطيف الخبير. لاحظ علم لطف خبره، شيك. فمن لطفه يعني من بالغ علمه أن جعل الناقة آية لثمود، ولم تكن لعاد ولا ينبغي لها ولا لقوم لوط. فلو جئت على ناقة، ما معنى ناقة؟ الناقة أخواننا من معاني عظيمة، منها الآن العرب والناس عامة يقولون فلان، فالناقة أخواننا يقولوا الآن العامة فلان، الآن بيقولوا نيئة، هي لسان فصيح قح، فلان نيقة. والنيقة أو الرجل المتنوق هذا الذي يجود أمره كله، يعني يجعله تاما مجودا، ومنها الأناقة. فالرجل المتنوق هذا الذي يعني لا يرضى من أمره إلا التمام والكمال. وستجد أن الله أرسل إلى ثمود صالح والناقة، صالح من معاني التمام والكمال، صلح أمره، كمل أمره، وتم أمره. عكسها فسد، له نقص. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم، ما قالش المكارم، لا هذا مش هذا السند الصحيح، صالح الأخلاق، أتمم صالح. ابن فاطمة المهدي يصلحه الله في ليلة. شو يعني يصلحه؟ وما كان عاطل، اللي هو الإتمام، الإتمام، فيتم ويكمل ويكمل لأجل ما يراد به وله، واضح؟ فأصلحها، هذا هو الباب. والعجيب يعني لما يقول الله عن صالح صالح، ليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس صالحا وعيسى ليس صالحا؟ ولكن هذا لثمود. فالصلاح والفساد، الإفساد إنقاصها، والإصلاح إتمامها. قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني كيف أصلحها الله؟ أتمها ما لها وما جعلت له، والإفساد إنقاص ما هي فيه. فلما لاحظ تام علم الله، لاحظ صالح والناقة، والناقة كلمة في اللسان من التمام والكمال، حتى قالت العرب بعد علم عن الله فلان نيقة ومتنوق، هذا الذي لا يقبل من أمره إلا أجوده وأتمه. هذا باب. الباب الثاني وهذا عظيم جدا إخوانا، الناقة للتذليل، فيقولون فلان نواق، هذا الذي يذلل الأمور عن دراية وحكمة، فإذا عرض له الصعب من الأمر نوقه، يعني ذلله وسهله. فقال الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. هل أبين هذا في الناقة؟ الله جعل الناقة آية للعالمين. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت من، أنا ما بدي أقول لك على أشفارها وعلى شفاهها وعلى، لا بدي أكلمك على عنقها على الرقبة. ليش؟ لأنه آية المذلة الرقبة. الدرس اللي فات كلمتكم في العنق وفي الرقبة، شيك العجيب هذه هي من بين خلق الله ومن بين الأنعام، انظر إلى عنقها كيف، يعني مكسورة رقبتها، تلاحظ بين الزرافة اللي يعني تذهب صعدا في السماء وبين هاي، مش بس هيك اطلع يا أخي، عجيب عجيب هذا الخلق. هل هذا التذليل؟ كأن الله جعلها آية للناس، ما أنا نسأتيكم وكلمتكم، ويراد أن يعتدل أمر الناس بآية الناقة. انظر إليها، لاحظ انظر كيف هي بين يدي الله، هو ذللها لك، الأصل أن تكون كذلك بين يدي الله. انظر إلى عنقها، شفت العجيبة شيء، إحنا الآن بقول له يعني وطي رقبتك وطي عنقك، هي الوحيدة التي انقطع، أحسنت، هي الوحيدة التي يعني تبرك لتركبها، يعني ما بتنتظر أن تعلوها، تبرك لتركب. قبل أن يعني أستزيد في اللسان، الآن نحن نتكلم على ناقة صالح ثمدة، الثمد له علاقة بالماء، كل العلاقة، كل العلاقة، الثمد قلة الماء. فلما يبعث لهذه الأمة ثمود ناقة الله وسقياها، نبئهم أن الماء قسمة بينهم، هذا من تنويق الأمر، هذا من التنويق يا أخوان، لاحظ كيف، شوف الجامع تبارك اسم الله. وصالح، ليه بقول لك صالح؟ ستسمع قالهم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا كلامه كلام صالح، قالهم لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طبعا احنا لازم نوقف، القرآن يسير ظاهره انه كل شيء يعني كله بين، هذا كذلك، ولكن إذا أذن الله لك أن تستزيد بيانا تنتفع. الكلام بيكون يسير جدا، فإذا نظرت استزدت علما وبيانا ما لا قبل لأحد به حتى يوم الدين، حتى يعني يكون يوم الدين. فكلنا اجمع لزاما كما جمعنا موسى فرعون العصا الثعبان، العصا والثعبان لا تكون لا للوط ولا لثمود ولا لعاد، هذه فقط لفرعون، وموسى لفرعون. لعلكم يعني مرة إذا بقولكم إخواننا ذكرني موسى وفرعون، ما من نبي إلا راعى الغنم، احنا قلنا لكم إخواننا الدين على النعم والأنعام، شيك أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، لاحظ أنعامهم قبل أنفسهم، أفلا يبصرون. ونزل أنه تبارك اسمه من السماء ماء لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، وآية الزمر اللي حدثتكم بها، فالأنعام على المحل هذا. فما من نبي إلا راعى الغنم، فشو جامع علاقة النبوة والغمم من الأنعام. العجيب الأمر كله على الماء. فالآية التي أظهرها الله ليعلم هذا كانت التي لها في الماء ما ليس لخلق حتى ولا للأنعام اللي هي الناقة. شيء الغنم يا أخوانا اللي هو الماء احنا عرفنا كان واضح، في حدا بدأ يعني الآن يشك بعدما بينا الماء شيك، يعني بيقول لك أنت زيادة على ثلثين ماء شيك، الأرض التي نسكنها زيادة على ثلثيها ماء، وخلق من الماء كل شيء، جعل من الماء كل شيء حي، وكل شيء خلقه من ماء. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فواضح عرشه على الماء. ما من نبي إلا رعى الغنم، هات الغنم. العجيب أن الغنم من العجموات، ولكن إلها كلمة واحدة مفصلة، كلمة الدين، بتقول ماء. هلا راح يضحكوا الناس من التياسة، يعني الناس لما يأبون هذا من يعني الحجوم، من العقول اللي تحجرت ما بقدر أفهم هذا الكلام يعني حقيقة. هلا بفكرنا بنلعب يعني، مين اللي خلها؟ انت لاحظ الغنم الصيني والاسترالي والروسي والياباني والعربي كله بيقول هاي ماء، تسمعش ماء. هلا بتضحك من جهلنا، بنضحك يضحك ايش، انما ليه قالت ماء؟ ما من نبي الا رعى الغنم شيك. هلا موسى وفرعون اخوان قلت لك، صالح وثمود، لوط وقوم لوط مره فصلنا فيها شيك، موسى وفرعون. اسمع اسمع، موسى في اللسان الموسى اللي هو يعني من ابواب السيف، الموسى اللي بتقولوا له موس في اللسان، موسى اللي بتقولوا له موس، موسى. طيب حط موسى، طيب شو علاقة موسى بفرعون؟ طبعا دعك بعض الكتب التفسير تقول اسمه موشي يعني بالعبري أعجمي، دعك هذول الظاهر اللي فسرها كان يعني سقط الثنايا فلثغ فيها، فهذا يعني لا عبرة فيه. اسمه موسى اللي هو الموسى. طيب ما معنى فرعون؟ اسمع، كما قال الله ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرع إن فرعون على في الأرض، فأصل الفرعون الذي على الناس. فهذا اللي بيطلع زيادة عن حده بالعادة شو بيسووا معاه؟ أنت بتقول بده تقليم، هذولا بده قص، هذا اللي بيطلع أكثر من فوق أكثر مما كان له يقطع قطعا مشيت موسى. فهذا العمل وهذه الآية، اسمع هذا كله الجامع ما بينفع، يعني الله ما بيرسل هكذا. طبعا لعله هذا الكلام بيضحك، بس بيبقى يعني أرجى من موشي. وفي بيقولوا إنه موشي هي موشي اللي هو الماء والشجر بلغة البقر، ماء والشجر، لأنه لقوهم بين المي والشجر. يعني مين سماه؟ يعني الجواري اللي لقوه. وطب والله تبارك اسمه تصنع على عيني موسى. التوراة يا أخوانا بتعرفوا التوراة اسم أعجمي، هذا إيه شو في عندهم يا أخي من اللسان المبين؟ ما في شيء أصلا عندهم من اللسان المبين، ما في شيء، عجيب. فهو إذا يعني انتسخروا منا لما أنا قلت موسى وفرعون، انتسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وأشد سخرية. عيب، بس إحنا بنتكلم عربي هم بيتكلموا، لما جينا نشرح هم اللي بيقولوا الرحمن هو الرحمن اسم أعجمي موشي، هذول اللي بيضحكوا عليك بيقولوا لك إيش هذا يا شيخ، إيش هذا، هذا من هذا من اللي سبقتمونا إليه وسبقناهم إلى الهدى إن شاء الله. طيب فبالتالي عندنا صالح ثمود ناقة، والناقة كما قلت لك على التذليل والتتميم، اجمع هذا وهذا. الآن سأقرأ آية عجيبة، قال تبارك اسمه هل أتاك حديث الغاشية، ما هو في سورة الغاشية في أفلا ينظرون إلى الإبل. الآن اجمع لي، أمر أن ننظر إلى الإبل، السماء، الجبال، الأرض، ما في حدا إلا الله يجمع هذا، شو جامع السماء السماء والأرض؟ فهمنا. والجبال والإبل؟ الأعجب أنه بدأ بالإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذك إنما أنت مذك. انتقل إلى صورة الشمس، اسمع الجوامع: والشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض ونفس. كذبت ثمود ناقة الله. شو هالجوامع هذه؟ فاللي لا يرى هذا مصروف، إن أبى أعمى. في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل؟ فلما بدأ بالإبل، لأنه كما قلت لك قد لا ترى السماء ولا تنشغل بالسماء ولا تعنيك السماء، صحيح، ولا الجبال التي في أطراف الأرض. أما إذا انتهى الأمر على نعمة وطعام وسقاء وكساء فلا بد لك أن ترى ولو كنت أعمى. فبدأ بما لزم الإبل. اسمع، اتفقنا؟ سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ لأن علمت بدأ بي أفلا ينظرون إلى الإبل. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. شو الخشوع يا أخواننا؟ أيوة بورك فيك، يعني عكسها يا أخوان الناشز، عكس الخشوع الخاشع دبلان دبلان. فالله يريدنا في الصلاة ما حدا وقف يعني زي المصارع، ممنوع، لازم يخشع جسدك وقلبك هيئة ونفسا. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، في سورة أخرى ترى الأرض هامدة، فالخاشعة الهامدة وجوه يومئذ خاشعة. من إيه؟ اسمه: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى. سنأتي على الإبل. من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. سأل العرب بيقولوا لك ما الضريع؟ الضريع هذا شوك تأكله الإبل حين ينقطع الزرع والأب. هذا كالخشاش كالشوك، هذا بس الإبل اللي بتأكله بيقدر عليه هذا، وهذا ليس من نعيم طعامها. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فلما بدأ بالكافرين، عيب تكلم، العذاب وين كان؟ في الطعام والشراب. فلما كانت الآخرة كان العذاب أنهم يسقون من عين آنية ويأكلون الضريع. فهذا العذاب الدنيا في ثمود وفي غيرها، وهذا العذاب في الآخرة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، اسمع شو قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إنما البيان المخصص إيه؟ ماء. ماء. الحوض اللي هو ميقاتنا وميعادنا مع نبي الله، قصر، يعني لما وعدنا النبي وجعل لنا ميقاتا في الآخرة قال: تلقوني عند الأكمة، عند القصر المشيد. وين؟ على الحوض. شو الحوض؟ عليه آنية، من شرب منه لا يظمأ. بالتالي أين جمعنا الله؟ بيته على البير. فاللي مش فاهم يعني الماء والغنم لما تقول ماء، فهم اللي فهم وجهل من جهل. فالأمر على هذا أخوانا، واضح. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، اسمع، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين. فيها عين. فإيش الكلام على إيش يا شيخ؟ تطلع أول ما بدأ بالكافرين قال تسقى من عين، هون للمؤمنين عين جارية. عجيب كل الكلام على إيش يا شيخ؟ في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قال وراءها: إن الأبرار يشربون. بدأ الآن سينعم عليهم بما قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. في نفس الصورة كلها عينا يشرب ثم سقاهم ربهم شرابا طهورا. عجيبة، كل ماء ماء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. فلما أمسك الله الماء ما بتقدر يا شيخ يوم يوم. الدين الذي لا تملك إلا بكرة أو عشيا لتقضي إيمانا أو كفرا، هذا الدين الحق. يعني كل الأديان فكر، إنما رب العالمين بيقول لك معاك شطر هذا اليوم، معاك يوم، معك ثلاث أيام اللي فعلها بثمود اللي هو ماءك وطعامك. واضح؟ فقال، ثم قال في عين آنية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. لاحظ ما ذكر الصحف الصحاف اللي هي اللي يجعل عليها الطعام، الأكواب إخواننا، الكوب غير عن الكأس، الكأس الكوب المملوء، مجرد أن تسمع كوب يبقى فاضي فارغ، كأس يبقى مليان. إن الأبرار يشربون من كأس شيك. في الواقع قال أكواب وأباريق، الإبريق تملأ فيه، تملأ منه الكوب. واضح؟ إنما الكوب الآن قال وزرابية مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. مرة أخرى أخواننا قلنا لكم أول من شقي من لم يتدبر هذا، شقي. قال عليه الصلاة والسلام: أول من يرى الساعة رجل يلوط حوض إبله. حوض إبل، وين ميعادنا مع نبينا؟ على الحوض. يلوط حوض إبله، هذا الإبل والحوض. فأول من يرى الساعة الشيطان الرجيم، رجل يلوط حوض إبله، وآخر من يراها طبعا كل ما هي كلها طرفة عين، آخر من يراها على أجزاء الثانية راعيان من مزينة. المزينة أخواننا الغيمة التي تمطر الماء، هذا كله عند ثنية الوداع. وين ثنية الوداع أخواننا؟ أختصر عليك، لما إبراهيم ترك أم إسماعيل وإسماعيل ثم تولى وقف عند ثنية الوداع، ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي، عند ثنية الوداع. الوداع يعني تروح، فمفارقة أهل الأرض للأرض عند ثنية رجعة الوداع، إبل وحوض وراعيان من مزينة. علم من علم وجهل من جهل. طيب الآن ما بال ثمود؟ قلنا لكم يا أخوانا من أين أتى الضلال والجهالة؟ أن الناس ظنوا بربهم ظن السوء، أن الله يفعل بغير حسبان، كما قال أحد علماء العصر المتوفون قريبا، قال ما يعني تذكر أنه ليش غراب ولا ليش هذا، ما في شيء. ولما أحد المفتين يقف على مسألة بيقول لك يعني ما فعلها إلا بعلم، ما فعلها إلا بعلم. إنما على الله، لاحظ التهوين، ما قدر الله حق قدره. فبالتالي أصل علمها أن تعلم أنه حكيم. لما أرسل إلى لوط، إلى قوم لوط، لوط لاحظ اسمه كما قلت لك، موسى إلى فرعون بالعصا والثعبان واليد التي تخرج بيضاء، هذا كله جوامع. إذا جيت تقرأ في التفاسير ما في علاقة البت، واحد مع يعني شو بيعمل شرك سحر بصرحه بهذا. هم بيقولوا الناس طبعا بدعة، بيقولوا أن الله يبعث الأنبياء من جنس ما كان عليه قومهم، هذا يعني أن الله بعث موسى عندهم من جنس السحر. فلما قال له فرعون ساحر، يبقى أنتم بتقولوا أنه فرعون صدق، وأنت بتقولوا أنه أرسله من جنس ما يحسن قومه، يعني من جنس إيش يا شيخ؟ من جنس السحر، وهذا القول الباطل أبدا. إنما كان يرسل النبي اسمع بآية فيها بيان علة وباطل ما هم وصواب وحق ما أتى به النبي، فيذهب به باطلهم ويثبت به حق الله. ما إلى علاقة ماذا يحسن القوم أبدا يا أخوانا. يعني قال لك عيسى عليه الصلاة والسلام، هذه كذبة كبيرة. يعني عيسى كان لأنه قومه مشهورين بالطب، ولا في منه ذا كذب يا شيخ، ولا مرة بنو إسرائيل اشتغلوا بغير الدعارة والربا والسحت، هذول ما بيفهموا غير هيك. لليوم أخوان كل مراكز الدعارة والربا والهذا هذه لهم أخوان، ولا مرة بيشتغلوا بالطب، هذول لا يطببون الناس أبدا يا شيخ أبدا، هذا بموت ناس يا شيخ. فما له علاقة عيسى بهذا يا شيخ، واضح؟ فهم يعني بيكذبوا الكذبة وبيصدقوها، ولا في منه. قلت لك يا أخوان عيسى تكلم بأربع آيات تكلم بها إبراهيم، قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. آيات عيسى بيان هذا شرحنا كذلك مفصل في الموقع. الآن احنا اين كنا؟ نعم. بالتالي ثمود لما أرسل الناقة؟ ما الثمود؟ فأنت لن تعي ولن تعقل لما أرسل الناقة. طبعا عندنا الأميين المؤمنين أن الله أرسل الناقة وهو الذي اختاره، عندهم الذين ابتدعوا وأقحموا وأحدثوا وغشوا فيها قالوا إنه قوم صالح اللي اختاروا الناقة، وقال الله قال لهم بدكم ناقة ناقة، إيش تاني؟ ها؟ قالوا لا ناقة. طبعا هذا كذب. عندنا أن الله بالتالي إذا فعل بالحكمة لما اختار ناقة؟ فبقول لك اعلم علة القوم تعلم لما اختار الناقة، ويريد أن يبين لهم، فلن يبين لهم حتى يستبين ضلالهم وعلى ما كان ضلالهم. يعني ضلال ثمود ليس كضلال قوم لوط. واللي يا أخواننا في الطب اللي جاءك يشكو عينه فلا تعطيه مشطا ولا عكازة، إن واحد بشعل تعطينا الضراد؟ فاللي بيقول إنه الله بيرسل هكذا بيتهم، بتكون الطبيب يعطيك حتى للسعلة في لها يعني عقارات تختلف عن هذا وهذا، أما عند الله هكذا جت هيك ويجعلون لله ما يكرهون. طيب ما الثمود؟ ثمود أخوانا كنا من الأسم، الإشكال أين كان؟ في الماء. الحجر هو الله بيسميهم أصحاب الحجر، في صورة كاملة عن الحجر في صورة الحجر من أولها في كلام أحيلكم عليه، أنا فصلت في هذا، اقرأوا صورة الحجر فيها كلام واضح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، هذه الآية كلمة فأسقيناكم بضمائرها وفعلها وربها ومربوبها ومخلوقها وخالقها، ما في لها أخت إلا هون في سورة الحجر. فأسقيناكم اسمع وما أنتم له بخازنين، يعني واللي مخبينه كمان، هذا اللي كانت تفعله ثمود. احنا فصلنا في هذا، ولكن لما نقول حجر ماذا يعني حجرة؟ منع. طب حجزة منع، حاجزة حاجارة، طب شو الفرق؟ وهذا عمل ثمود. ولاحظ لما عذبهم عذبهم بالحظر، هم حجروا والله حضر، مش هيك يا أخوانا؟ حضرها، كانوا كهشيم المحتضر. هلا شو الحجر والحجز؟ الحجز يا أخوانا أنا قد أحجز شيئا من وجه يسموها الحواجز، فأنت إذا جئت من هنا هذا حاجز، متى يكون حجرا؟ من وين ما كان أخوانا، فبسموها حجرة لأنه من فوق ومن اليمين ومن ورائها ومن بين يديها ومن تحتها حجرتك. فهؤلاء ما حجزوا الماء، هذولا حجروه، وهذا أشد الحجز والمنع، حجرا محجورة. قالوا في سورة الأنعام، فأني سورة طبعا لها معنى هاي في سورة الأنعام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذا من الحجر. فثمود أنعم الله عليهم كما أنعم على الناس، فكفروا النعمة وكفروا رب النعمة فعبدوا غيره وأسرفوا وأفسدوا فيها، يعني لو أداها على وجهها وكفر ربه لقد أخطأ، لو آمن بربه وأفسد فيها لقد أخطأ. ثمود أسرفوا فيها وأفسدوا فيها وكفروا ربها. فترى الناقة آية على كيف وجب أن يفعلوا بالنعمة وكيف يعرفهم الرب نفسه، يعني أول شيء يعلمهم كيف تفعل بالنعمة وكيف تعرف رب النعمة بالناقة، وهذا من التنويق وهذا من الإصلاح صالح. في سورة الشعراء يا أخوانا أكثر تفصيلها هي والقمر، يعني الله تبارك اسمه ذكر الناقة 7 مرات، أكثر تفصيلها في الشعراء والقمر. موجودة في الأعراف، موجودة في سورة الشمس، موجودة في هود، إنما أكثر تفصيلها الشعراء. ليه فصلها أكثر من الأعراف؟ اسمع بما بدأ الشعراء وبما بدأ الأعراف. الشعراء بدأت أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، فبتكلم على النبات، إن في ذلك لآية. فأول ما بدأت أصلا الشعراء بدأت على الإنبات اللي أصله إيه؟ ماء، لتأكل الأنعام. فوالله بيقول أنعام وحرث، أنعام وحرث، هذا أصل الخلق يا أخوان، الأنعام والحرث. حدثني أحد الإخوة أنه أحد الغربيين بده يبحث هذه القبائل في إفريقيا ليه أصلا لورا 200,000 سنة، يعني في قبائل الآن 200,000 سنة، أنت يا أخي لورا. فأجي يبحث يبحث فاكتشف أنه هذول ما في عندهم أنعام، مش هيك يا شيخ؟ ها؟ ولكن أنا قلت صح، اكتشف أنه ما في عندهم أنعام، فلو في أنعام بتقدموا يا شيخ، هذا ما في أنعام بيظلوا لورا عايشين على الدورة زي الدود. لا إلى الآن في هذا العصر شيء عجيب، شيء عجيب. إخوانا أكثر روس بقر موجودة في تكساس عند فرعون، لأنه طلع على القمر بطل يعني الأنعام. أم القمح اللي هو الحرث مين؟ أمريكا، لأنه وصلوا القمر يعني همش هذا الآن. فواضح لما الله يمسك بهذا الأنعام والحرث والماء معلومة أخوانا. فأنا وين كنا نتكلم؟ نعم الشعراء، فعرفنا كيف بدأها الله. هلا في الشعراء قال صالح لقومه، طبعا صالح لما قال لقومه أتى بأمر ما أتى به أحد من الأنبياء، لا كل الأنبياء من نوح إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام تكلموا في هذا الماء والنبات كلهم. ماذا قال نوح في سورة نوح؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أقرأتكم من سورة الأنعام في الدرس السابق، سورة الأنعام الصفحة الأولى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هل الناس بيقول لك وما يدرينا؟ بعدها قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم. تبع كيف النقلة، كان بيقول ألم يروا، لا بيقول لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. قلت لك يا أخوانا ولا أمل، الآية 22 من سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من اللي مش مصدق معه 3 أيام. فلما ثمود عقرت الناقة قال تمتعوا في داركم 3 أيام، بجيب رجال جنود ما بيلزموا، لو آمنوا بعدها ما بينفع شيخ، ولكن ليجعلوا آية للعالمين. فلما قتلهم كانوا كهشيم المحتضر، جوعة جفت دماؤهم وعروقهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عظموا. في الشعراء قال قبل صالح قال عاد قال هود أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الكلام على الأمن والقوة. ما هي عاد في معنى بين القوة وعاد؟ عدا في علاقة. طيب في علاقة بين عاد وعدا وعدوانا وهود والمهاودة والتهدئة في علاقة. لاحظ. فالنبي عليه يرسل شيء. طب أين وين كان قوم عاد؟ وين في الأحقاف. إلها معنى. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. شو هذا؟ أنت افهم شو يعني الأحقاف تفهم كل شيء يا شيخ. بس الناس ولا الأحقاف يا شيخ. مجدوه أخوانا. فقال تبارك اسمه. هل الآن هود يقول لقومه واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كلهم على هذا الكلام. أنعام وبنين وجنات وعيون. لما أهلك الله فرعون ماذا قال؟ فأخرجناهم من جنات وعيون. كم تركوا من جنات وعيون ونعمة وزروع ومقام كريم. زروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كل الكلام على هذا الشكل. الآن صالح أفصل الأنبياء في هذا. صالح بكل قومي أتتركون فيما هاهنا اسمع آمنين. طبعا الأميين صاروا يفهموا شو يعني آمنين ولا لا أخوانا. هذه كانت معدية يعني شو آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين اسمع في جنات وعيون. يا أخي العلماء من قدر يعني لما ترقى علمهم صار هذا الكلام عندهم ما بيعنيش شيء. شو يعني آمنين وجنات وعيون؟ بطل يعني لهم شيئا. كما قال أحدهم مرة برد على أحد أهل الضلالة بقول له أنا لسه بكلمك من القرآن أنا ما كلمتك من أقوال أهل العلم. اخص عليك خسيت أنت واللي علمك. بعدا. ولا كيف يعني ضاع النبي ولا لما سيرجع عيسى بن مريم على أحبار هذه الأمة كما كان في أحبار الأمة الأولى؟ أبدا لتتبعن سنن من قبلكم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمة التي سكنت هذا البيت شو اسمها؟ قريش. مين سماها قريش؟ فارس ولا الروم؟ روحوا تعلموا شو يعني قريش بس تفهموا البيت. تعلموا شو يعني مكة. ترجع عن إخواننا مكة. مكة يمك كله والمص. امتك الفصيل الفصيل صغير الإبل ضرع أمه يعني امتصه كله. فمكة والقرش. القرش يعني هيك إخواننا إنه أنت تستجمع رزقك. والقرية اسمها مكة. عندها ماؤها. عندها ماؤها وهي أم القرى. مرة واحدة قال الله في بطن مكة وهي أم القرى وهذا المص وهي الكعبة. يعني الله بيسميهن الكواعب. فهذا الكعبة البيت وهي أم القرى وهو المك وعندها الماء. فمن حجها رجع كيوم ولدته أمه. شوف كيف عجيب يا شيخ. عجيب عجيب بالفعل. يعني لما يوسف عليه الصلاة والسلام كان في الجب الآن لما صار ملكا اسمع الآن ينظر يعني رحلته كلها. قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. شو هذا عجيب. يوم الدين تعلمون شيئا من هذا لما يستبين الأمر. بإذن الله. على مين بينزل هذا صوت شبعان؟ أتتركون فيما هاهنا اسمع آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. هذا كله تفصيل. قلت لك سورة الشعراء هي فصلت أكثر شغلة، انظر إلى مبدئها. وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. لما نقول الجبل هذا بيت سكن وأمان، كما كلمتكم في سورة النحل، تنحتون من الجبال بيوتا آمنين، فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا اسمع، إنما أنت من المسحرين. قبل أن آتي واضح أن عندهم جنات وعيون، فمن أين أتت قلة الماء؟ من حجرهم، هي كانت قلة حجرا على الضعفاء، فكان كبراؤهم يحجرون نعمة الله ورزق الله للناس، كما تفعل أمريكا والدول المتكبرة اليوم. دول متكبرة أخوانا يفيض عندها الطعام واللبن والماء، فيقذفونه في اليم معروف، حتى يعني يمسكون زمام الاقتصاد ما بيعطيه. نتم الحمد لله، احنا شرعنا نتم فيها ان شاء الله. اياكم الله، عليكم اياك الله.